ولا أنا عابد ما عبدت ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا